لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: اللقطة. اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. اللقطة مال وليس شخصا. الشخص يسمى لقيط إذا كان لا يعرف نسبه. أما اللقطة فهي كل مال معصوم، خرج بكلمة معصوم أموال الحربيين فإنها مباحة، وإلا إذا دخلوا بلاد المسلمين بأمان أو دخل المسلم دارهم بأمان، وكذلك خرج منها المباحات كالكلاء والماء ما لم يحرزه أحد في إناء أو في محله. يعني واحد راح جمع الحشيش وحزمه وحطه عنده في البيت، بقى إيه؟ بقى ماله. لكن المباحات ما كان الكلاء الحشيش في الأرض. فكل مال معصوم إذن هو مال مسلم أو مال معاهد، سواء كان معاهدا عهدا مطلقا أو عهدا مؤقتا أو كان ذميا أو كان مستأمنا أو دخل المسلم بلاد الكفار مستأمنا. معرض للضياع بمعنى أن الشيء الموضوع في مكان مأمون، صاحبه يعرف مكانه لكنه تركه في هذا المكان، كما يحدث في البلاد التي يأمن الناس فيها على أموالهم فيتركها، يترك دكانه مثلا ويترك البضاعة موضوعة ويذهب للصلاة، فهذا لا يسمى إيه؟ لقطة، لأنه الأصل فيه أنه غير معرض للضياع، ومن اعتدى عليه فهو يعني ما بين مختلس أو منتهب أو سارق على حسب الحرز، لا يعرف مالكه. أما ما هو معروف المالك زي ما قلنا، واحد بيفرش في السوق ويغطي مثلا الشيء الذي يبيعه أو لا يغطيه فهو معروف مالكه، فلا يجوز أن يلتقطه أحد. يقول: وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان. أما الحيوان فيقال له ضالة، والإنسان يسمى كما ذكرنا لقيطا. حكمها: أخذ اللقطة مستحب، وقيل يجب، وقيل إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ، فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها. يبقى الأمر الأول الاستحباب، لأنه حفظ لمال المسلم ومساعدة له على أن يرد إليه ماله. وأما الوجوب فمن رأى ذلك قال أن هذا حفظ لمال المسلم لا يتم إلا بهذه الطريقة، والصحيح التفصيل الذي ذكره بعده، وهو أنه إن كان في موضع في مكان يكثر فيه الخيانة ويغلب على الظن أن من التقطه أخذه لنفسه وبالتالي يضيع على صاحبه، فهنا يجب أن يأخذها الأمين الذي يعرفها. وأما إذا كان في موضع يأمن على تلك اللقطة أن تضيع ف فيستحب أن يأخذها ولا يجب، لأن صاحبها يمكن أن يرجع إليها فيبحث عنها أو نحو ذلك، أو أن يلتقطها غيره فيعرفها. فإذا مبنى المسألة هل هو في موضع يكثر فيه الأمناء فلا يلزم التقاطها، أو موضع يكثر فيه المفسدون فلذلك يجب عليه التقاطها. قال: وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها، لأن ذلك يعرضه للفتنة. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل ولو لم يكن مسلما، أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة، لأن العبد مكلف بلزوم طاعة سيده، فلا يمكنه التحرك في تعريفها ولا أن يقف بها على أبواب المساجد وأفواه السكك والأسواق، فلذلك لا يلتقطها. أما الصبي فغير مكلف، وكذا المجنون. قال: والأصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها، العفاص ده الوعاء اللي موضوع فيه. كان زمان طبعا الدراهم والدنانير تحط في ايه، في صرة، دلوقتي لو قلنا تبقى زي المحفظة. اعرف عفاصها ووكاءها، الوكاء ده الخيط اللي بيشد به الصرة حتى تغلق، يعني يعرف هيقول بتاع ده العفاص ده كيس ده لونه احمر ومشته كذا، والعفاص بتاعها الخيط اللي بيتربط به مثلا خيط اسود او نحو ذلك وهكذا. قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها والا شأنك بها. شأنك بها انت حر في التصرف فيها. المقصود بلا شك من هذا هو معرفة تفاصيل هذا الشيء، يعني الشيء المفقود ده يعرف تفاصيله حتى يمكن إذا جاء من يعرفها يستدل بها بعلامات واضحة على أنه هو المالك لها. يعني لو شنطة مثلا هيعرف إيه اللي جواها، لونها من بره ونحو ذلك وإيه اللي جواها، بحيث الراجل هيقول له دي جواها كذا وكذا وكذا أوراق وأموال ونحو ذلك. وهذا القول شأنك بها دليل على أن له أن يتملكها بعد تعريف سنة. والتعريف قد ذكره العلماء أنه يبدأ في الأيام الأولى للقطة في أماكن اجتماع الناس خارج المساجد على أبوابها أو في الأسواق والطرق المسلوكة للمكان الذي ضاعت فيه، يبدأها أولا مرتين، ثم بعد ذلك مرة في اليوم، ثم بعد ذلك مرة في الأسبوع، ثم بعد ذلك مرة في الشهر، متدرجة. يختلفون في مدة كل مرة، ليس هناك نص في ذلك، لكن مأخوذ هذا من عادة التعريف في الزمن الأول، فإنه إذا لم يحددها الشرع فقد ردهم إلى العرف في التعريف. قال السؤال: طيب لو جاء بعد سنة وعرفها، عرفها أقصد، فيخبره بما صنع بها، إن كان قد تملكها وهي لا تزال موجودة ردها عليه، وإن كان تصرف فيها ببيع أو شراء أو ببيع أو هبة أو نحو ذلك فإنه يضمن مثلها. أو إذا كان تصدق بها فيخيره بين أجر الصدقة وبين أن يضمن مثلها ويأخذ هو أجر الصدقة. قال في الحديث: قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ضالة الغنم ضعيفة، إما أن تلتقطها أنت أو يلتقطها مسلم أو يأكلها الذئب لأنها حيوان ضعيف لا يقوم بشأنه، فهذا معناه هي لك ابتداء وتعرف صفتها، ولكن لأنها تحتاج إلى نفقة فيمكن أن يتصرف فيها أو أن ينفق عليها وينتفع بمنافعها كلبن وصوف ونحو ذلك، ولا يصح أن يتركها إلا إذا علم أن له أخا مسلما يلتقطها فيرعاها ويأخذها. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، يعني المعتاد أن الإبل تترك في الصحارى وهي تقوم بشأنها، تدفع عن نفسها صغار السباع كالذئب مثلا، لا يقوى الذئب على مهاجمتها. قال ما لك ولها، معها سقاؤها، وعاء الماء يعني اللي هو بطنها الذي تخزن فيه الماء، وحذاؤها الأخفاف بتاعتها اللي تعرف تمشي بها مسافات طويلة، وترد الماء وتأكل الشجر، هي هتقوم بنفسها بتدور على العشب والأشجار ورقبتها طويلة تعرف تجيب ورق الشجر وتشرب من الماء في أي وقت تجد فيه الماء، حتى يلقاها ربها صاحبها سوف يلقاها في المساحة التي تركها فيها. إذن لا تلتقط لقطة الإبل، وعندهم أو أكثرهم أن البقر كذلك لأنها تعرف كيف تشرب وكيف ترد الماء وتأكل الشجر. لقطة الحرم، قال وهذا في غير لقطة الحرم. لقطة الحرم حرم مكة خصوصا وليس حرم المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قال اعرف عفاصها ووكاءه، لكن لقطة مكة لها حكم خاص يحرم أخذها إلا لتعريفها، لتعريفها أبدا وليس لتعريفها سنة، ثم يتملكها بعد ذلك كسائر البلدان. قال صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، وقوله لا يرفع لقطتها إلا منشد، اتفق على هذه الحديث. يقول ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي ولدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها، وهذا المحل مشهور بين الناس لأن ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس، يعني يمكن أن توضع في أمانات الحرم، يعني يذهب صاحبها يبحث عنها. حدود الحرم، الأرض الحرام كلها، مكة إلى حدود الحرم يعني إلى التنعيم وإلى الجعرانة والشرائع ونحو ذلك، وإلى الحديبية أو الشميسي في زماننا، وما ومزدلفة ومنى، فكل ذلك من الحرم. قال التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار، يعني ممكن يبقى في كيل او وزن او يعني طول اذا كانت قطعة قماش مثلا، ويحفظها كما يحفظ ماله. يعني الحاجات اللي زي دي بتتحط فين في البيت؟ يضعها بحيث يضع ماله. ويستوي في ذلك الحقير والخطير، هذه فيها نظر. الظاهر ان اللقطة الحقيرة التي لا تتبعها همة اوساط الناس انها تعرف ثلاثا او يجوز التقاطها، وكذا لقطة الطعام فانها لا تترك سنة بلا شك، ولو كانت ثمينة، ولو كانت ذات ثمن. يعني واحد لقى كيسة فيها كيلو لحمة دلوقتي 400-500 جنيه، دول ايه لهم؟ ايه قيمة لهم؟ يعني ثمن. بس لو قعد يعرفها سنة هتبوظ قطعا، ولو كلف بحفظها في ثلاجة ما كانش في ثلاجات زمان. فلذلك يجوز ان يأكلها ويضمنها ان ظهر صاحبها. ها اللقطة التي يغلب او الشيء الذي يغلب على الظن ان صاحبه تركه استغناء عنه، فالاقرب انه يجوز اخذه من الحرم. ريال غالب الظن ان احدا لم يبحث عنه، وتبقى قال وتبقى وديعة عنده لا يضمنها اذا هلكت الا بالتعدي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة، في الاسواق وفي غيرها من الاماكن حيث يظن ان ربها هناك. فان جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها، حل للملتقط ان يدفعها اليه وان لم يقم البينة. يعني مش هيجيب معاه 2 شهود انه ما شاهدوا ان الراجل ده اشترى السلعة دي بعينها من فلان، او ان ابوه مات وورثها له، او فلان وهبها له. لا يلزم، يكفي قال فان جاء صاحبها والا فشأنك. يعني جاء صاحبها فسلمها له. يبقى صاحبه ده يتعرف منين؟ يتعرف من معرفته باوصافها، ويكفي هذا التعريف في اثبات انه هو صاحبها. وبعضهم بيشترط البينة على ملك هذا الرجل لهذه العين، والصحيح لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترطه. قال وان لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة، فان لم يظهر بعد سنة حل له ان يتصدق بها او الانتفاع بها، سواء او الانتفاع بها سواء كان غنيا او فقيرا، ولا يضمن. ده هو اختياره، انه بعد السنة يأخذها ولا يضمن، لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال لقيت اوس بن كعب فقال وجدت صرة فيها 100 دينار، يعني فيها 425 جرام ذهب، يعني دي تعمل فوق المليون دلوقتي، مليون وشوي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولها، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. والظاهر ان هذه كانت في الاولى، او انه يحفظها ولو انتفع بها، فاذا جاء من يصف تلك الاوصاف فله مثل ما تصرف، فله مثلها. وده دليل على الرواية دي خصوصا، انه يقولوا احفظ وعاءها وكأها بعد ما قال له عرفها ايه سنة وعرفها، على ظاهر الرواية. فدعنا ذلك، اذا في فايدة من معرفة الوعاء والوكاء، علشان صاحبها يمكن يجي بعد كده، وهو اذن له في التصرف فيها بعد ايه سنة، فدل ذلك على ان صاحبها لو جاء بعد سنة فان الملتقط يضمنها له. ان لم يجد فهو دين عليه، لان هذه اللقطة لم تخرج من ملك صاحبها طالما انه ظهر، وبالتالي هو صاحبه. اذا الرجل ده صرف الفلوس واسوأ وهو معذور الان فهي في ذمته. قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقطة توجد في سبيل العامرة، سبيل مطروقة عامرة، قال: عرفها حولها، فان وجدت باغيها فأديها إليه وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس. الصحيح إن ما يوجد في الخراب هو دفن الجاهلية، ليست من الطرق العامرة التي يغلب على الظن أنها وقعت من صاحبها. ده طريق مسلوك رايح جاي، الناس هيبقى اللي لقاها غير يغلو أظنها بتاعت مسلم، طالما في بلاد مسلمين أو معاهد وقعت من صاحبها. لكن لو شيء موجود في خراب أرض غير معمورة فهذا حكمه حكم الركاز، والله أعلى وأعلم. حكم اللقطة في هذه الحالة اللي موجودة في الخراب غالبا أنها وضعها احد هناك ليصرف الانظار عنها، او انها اصلا ملك لكفار ماتوا، فهذه بمنزلة الغنيمة من اموال الكفار الذين ماتوا، فلذلك يؤدى فيها الخمس. قال ابن القيم: والافتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه بما يوجب تركه. قال: استثناء المأكول والحقير من الأشياء. بعد ما قال فوق استوي في ذلك الحقير والخطير، رجع وقال إيه؟ أن الحقير يختلف، وده يعني من الاختلاف تناقض. يعني الصحيح أن الحقير سيأتي حكمه. قال: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. اللي فده كله في غير الحقير. طب الأمر ده بيعرفوه ازاي؟ عشان كده قالوا: همة أوساط الناس تبحث عن غير الحقير. لما تضيع منه حاجة يحاول ايه؟ يدور عليها. اللي هم الوسط، الطبقة المتوسطة، لا الاغنياء اللي ما يهمهمش حاجة، ضاعت خلاص مش هيدور عليها ولو بالاف، ولا ان واحد صغير مش صغير نقصد يعني فقير فسيبحث عما ضاع منه ولو كان شيئا يسيرا. قال: فان المأكول لا يجب التعريف به ويجوز اكله. فعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بثمرة او بتمرة، يعني عندكم ايه؟ بتمرة مكتوبة هنا غلط. مر بتمرة في الطريق فقال: لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لأكلتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه الصدقة ان يأكلها هو واهل بيته صلى الله عليه وسلم، فلما وجد تمرة في الطريق، والتمرة شيء يسير يعرض عنه الناس غالبا، ولكنه خاف أن تكون من تمر الصدقة، وهذا الاحتمال جعله يتركها ولا يأكلها. قال: وكذلك الشيء الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. فعن جابر رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به. رواه أحمد وأبو داود وضاعف الشيخ الألباني إسناده. لكن حديث لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها يدل عليه من جهة المأكول ومن جهة الحقير. وعن علي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفه ثلاثا. ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله. أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد. عنده كلام في إسناده؟ نعم، إسناده ضعيف جدا، فيه متهم بالوضع، وآخر متروك، خصوصا إن الدينار دلوقتي يبقى مبلغ حوالي 12,000 15,000، وهذا بلا شك ليس بحقير في زماننا. طب نقول دلوقتي في زماننا ايه الحقير؟ 10 جنيه اكيد، 20 جنيه اكيد، والمية هنتردد، والالف بالتأكيد مش حقيرة. ها؟ ما هو ده المتوسط. يبقى هو ده رغم ضعف الحديث نميل الى العمل به ان يعرف ثلاثة، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال: ضالة الغنم. ضالة الغنم ونحوها يجوز اخذها لانها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش، ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. وقال المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ ولا ضمان عليه ولو جاء صاحبها، لأن الحديث سوى بين الذئب والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. والذئب لا غرامة عليه لأنه غير مكلف، لكن الرجل مكلف. ما الذي أخرجها عن ملك صاحبها حتى لا يضمنها؟ وقد ذكرنا أنه يمكن أن يكون ضمانها موسعا، يعني لما تيسر له مديون حتى يجد قضاء. قال: وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها، أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء، وده دليل على أنه لم يملكها بمجرد التقاطها كما يقول بعض أهل العلم، وإنما يملكها إذا عرفها ولم يوجد صاحبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.